الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر شيخنا ووالدينا والحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما طاعة الجن لنبينا وغيره من الرسل كموسى فهذا نوع آخر، فإن هذا طاعتهم فيما أمرهم الله به من عبادته وطاعته، كطاعة الإنس لنبينا حيث أرسل إلى الطائفتين فدعاهم إلى عبادة الله وحده وطاعته ونهاهم عن معصيته التي بها يستحقون العذاب في الآخرة، وكذلك الرسل ودعوتهم إلى ذلك رسل سليمان منهم. وكذلك الرسل دعوهم إلى ذلك وسليمان منهم، لكن هذا إنما ينتفع به منهم من آمن طوعا، ومن لم يؤمن فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول، هل يترك حتى يكون الله هو الذي ينتقم منه أو يجاهد. وسليمان كان على شريعة التوراة، واستخدامه لمن لم يؤمن منهم هو مثل استخدام الأسير الكافر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا استطراد منه رحمه الله تعالى في مسألة استخدام الجن، استخدام الإنس للجن أو استخدام الجن للإنس، لأن من الناس من وسع في ذلك فجعل أن استخدام الإنس للجن جائز، وله أن يستخدمهم بما فيه مصلحة له. ومنهم من أغلق هذا الباب إغلاقا تاما فقال أنه لا يجوز استخدام الإنس للجن ولا العكس، وذلك أن الجنسين مختلفين، حيث أن جنس الجن عالم خفي لا يرى، كما قال الله عز وجل في أبيهم إبليس: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وقال أن استخدامهم موقع في الشر، لأن طبيعتهم الطيش وعدم التحرز من المحرمات. والقول الثالث التفصيل في ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن استخدامهم إن كان في الخير ومن إنسان موثوق ولا يوقعه ذلك، يعني ذلك الاستخدام فيما هو محرم كالذبح لغير الله أو الاستغاثة بهم من دون الله، فهذا جائز، وقد وردت في ذلك النصوص. والقائلين بجواز استخدامهم استدلوا باستخدام سليمان لهم، لكن نقول شتان: سليمان لما استخدمهم في طاعة الله يأمرهم وينهاهم، ومن استخدمهم منهم في الأشياء المباحة فهو كاستخدام، كما قال شيخ الإسلام، استخدام الأسير عند مأسوره. فاستخدامهم بما ذكره رحمه الله تعالى بالقيود، بأن لا يوقعوه في أمر محرم كالشرك والذبح لغير الله أو استغاثتهم بغير الله، فهذا جائز إن كان في أمر مباح. نعم. فحال نبينا مع الجن والإنس أكمل من حال سليمان وغيره، فإن طاعتهم لسليمان كانت طاعة ملكية فيما يشاء، وأما طاعتهم لمحمد فطاعة نبوة ورسالة فيما يأمرهم به من عبادة الله وطاعة الله واجتناب معصية الله، فإن سليمان صلى الله عليه وسلم كان نبيا ملكا، ومحمد كان عبدا رسولا، مثل إبراهيم عليه السلام وموسى وسليمان، مثل داود ويوسف عليهم السلام وغيرهما، مع أن داود وسليمان ويوسف عليهم السلام هم رسل أيضا دعوا إلى توحيد الله وعبادته، كما أخبر الله أن يوسف دعا أهل مصر لكن بغير معاداة لمن لم يؤمن، ولا إظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن لما هم عليه، كما كان نبينا أول ما أنزل عليه الوحي، وكانت قريش إذ ذاك تقره ولا ينكر عليه، إلى أن أظهر عيب آلهتهم ودينهم وعيب ما كان عليه آباؤهم. شيخ الإسلام أشار إلى فائدة، ما أدري، قال أن